ما طلع يلا توكل على مولاك جو النسم نايبي قسم وبيتبسم وادي الشمس عم أبناك فرشة بنور عالشارع كله داخلة بيتكم من الشباك روح إن شاء الله يا عم عطلة تلقاك نوزل أنا سبقاك وناسع معاك رايح الشغل يا عم عطلة يلا توكل على مولاك يلا توكل على مولاك كلمك نوزل أنا سبقاك ويزيد رزقك يلا توكل على مولاك ابن حلال تستاين الخير ما بتكرهش الخير للغير سيرتك حلوة لنا وإلاك تدي بحب بتاخد حب بتاخد خير ومحبة وصح وسعي عبدي وناسع معاك وسعي عبدي وناسع معاك رايح الشغل يا عم عطلة يلا توكل على مولاك يلا توكل على مولاك كلمك نوزل أنا سبقاك يلا توكل على مولاك يلا توكل على مولاك يلا توكل على مولاك يلا توكل على مولاك